القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أحد رواده ومبدعي هذه خير بداية لحلقة الليلة أصدقائنا ويكون فيها لقاؤنا لقاء مختلف ومميز لأنه سيجمعنا مع المتعة السمعية التي يعزفها لنا بأنامله الذهبية الفنان المتميز عازف الناي الأستاذ سيد عبد المرضي. أهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك طبعا الأول نعرف اسم المقطوعة الجميلة اللي حضرتك عزفتها لنا. المقطوعة كان ظروفها أنه كانت الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب عمل المقطوعة في سنة 60 اسمها هدية العيد، كانت بمناسبة الوحدة بين مصر وسوريا، كانت من 58 ل 61، فكان الرئيس السوري كان موجود وقتها شكري القوادلي، وكان رئيس عبد الناصر وطبعا بقية الوزراء والناس يعني عمل هدية العيد وأخد منها بعد كده مصر يا أم الدنيا يا هو اللي مألفها يعني. نعم. أستاذ سيد حضرتك يعني بتعزف بأنامل ذهبية فعلا على الناي، وهو آلة رقيقة جدا يعني تتأثر بالهمس كما يقولون. أيوة. حركة الإصبع الرقيقة تؤثر في النغمة. لماذا اخترت الناي منذ البداية؟ والله هو كانت الظروف وقتها أنا كنت في التجارة جامعة حلوان، وكانت التربية الموسيقية كانت تبع جامعة حلوان برضو وفنون جميلة وتربية موسيقية، فكنت بخش تربية موسيقية باعتبار أن أنا جامعة واحدة يعني دي مع دي، فتأثرت بالنايل لما شفت الفرق الموسيقية وتأثرت بالأستاذ محمود عفت وهو كان في الفرقة المسيحية وكان خبير آلة النايل المعهد العالي للموسيقى العربية. بقيت أسأل وأتعلم وأنا في العشرينات وكده، قضيت الفترة بتاعت الكلية كلها في الموضوع ده في دراسة النايل. وكنت نظام انتساب، فكانش يعني حضوري في الكلية، كان براحتي يعني محاضرات السكاش. النايل آلة رقيقة جدا، وهي يعني زي ما بيقولوا آلة هوائية، يعني الاعتماد الأكثر فيها على النفس، على نفس العازف. تمام. ولكن ومع ذلك أيضا ترتبط بالحزن الشجن. ليه الناي دايما مرتبط بالحزن والشجن؟ هي آلة طلع من الأرض، هو غاب بيزرع بيطلع رباني، فهو بيطلع حاجة من بعلم يعني بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ربنا وضع فيه أسرار كثيرة زي ما بيوضع أسراره في كائنات كثيرة يعني. فهو أقرب آلة للتعبير عن الشجن والحزن، حتى بيستخدم في أي أغنية دينية هتلاقي فيها لازم الناي والدفوف. صح. هتلاقي أغنية حزينة أو تعبير عن موقف حزين في مسلسل أو تمثيلية أو فيلم هتلاقي بيستخدمه، لأنه أقرب الآلات إلى التعبير والتأثير في متلقي والتعبير عن موقف. وصحيح لأنه الإنسان نفسه بطبيعته لما بيصفر ببقه العادي يعني بيحاول أنه يقترب أو بيبقى قريب جدا من نغمات الناي كتصفير عادي، فهو قريب من روح الإنسان الناي. في حس الاختلاط اختلاط فعلا زي ما حضرتك بتقولي ما بين أحاسيسه ومشاعره والتعبير عنها بالآلة اللي هي معاه. نعم. والناي يعني قد لا يعرف الكثير من المستمعين أن الناي متنوع، يعني في ناي قصير وفي ناي طويل. هل ده لاستخدام وده لاستخدام أو ده لصفات وده لصفات؟ عازف الناي الجميل أستاذ سيد عمر. أيوة فندم، بيحصل أكيد طبعا في حاجة اسمها المقامات الموسيقية، ودي موجودة في كل الآلات. وفي نفس الوقت الناي بيختلف عن كل الآلات الموسيقية، فزي ما حضرتك أنه في شجن عالي وفي أنه بيعبر عن كل حاجة، ممكن يعبر عن الفرح. ما في مقامات موسيقية زي مقام البياتي مثلا أقرب المقامات للتعبير عن الفرح، في مقام الصبا ده أقرب الآلات للتعبير عن الحزن. فالناي بيقول ده وبيقول ده. طبعا يعني خلينا نسمع بقى، احنا وعدنا المستمعين انه نسمع اكتر ما نتكلم، فخلينا نسمع الناي وهو فرحان وهو فرحان. حاضر يا فندم، هعمل تقسيمه كده بالناي. جميلة جميلة. ده ما تقسيم مقام من مقام البياتي، وهو مقام مفرح وبيعبر عن الفرح، حتى بيسموه مقام الكلام لأنه هو بيمتاز بأنه أقرب المقامات الموسيقية للتعبير عن، حتى موجود الكلام في أغاني كثيرة. صحيح. من ألفات الأغاني معمول المقام البياتي يعني. والحقيقة أنه حتى الناي نفسه آلة قريبة جدا للأذن أنها تعبر عن الكلمة، فالواحد هو بيسمع الناي كأنه بيسمع حوار أو كلمات يقدر هو يفسرها كما يريد. صحيح. في كمان مقام الصبا بقى على عكسه ده للتعبير عن الحزن. نسمع. لو حضرتك سمحتي لي. تفضل. بديع بديع أستاذ سيد. الناي بيطلع من روح الفنان، بياخد الهوى من صدر الفنان. هل لعازف الناي صفات خاصة؟ يقدر حد يعزف ناي وحد تاني ما يقدرش يعزف ناي؟ بالضبط تمام. يعني مثلا لما في التربية الموسيقية أو المعهد العالي للموسيقى العربية بيعملوا امتحان قدرات للي داخل، أنت عايز حبيبي تبقى آلة إيه؟ أنا عايز آلة العود، أنا عايز آلة الناي. الناي زي أي آلة تانية بيختاروا عازفينه، يشوف الشفة بتاعته ما تكونش غليظة، تكون يعني ما رقيقة، تكون رقيقة لحد ما، سنانه مظبوطة، ما يبقاش فيه وجاج أو حاجة، لأن كل ده بيأثر على مسار الهواء اللي داخل في الناي نفسه. صح تمام. وبرضو الحالة الصحية العامة، ما يكونش نحيف أو جسمه يعني نحيف هتطلع نفس، يعني برضو ما يكونش بدين. وخبال حضرتك نفسه مقطوع، يعني ما يكونش حد نفسه مقطوع. البدانة بتأثر على الحجاب الحاجز طبعا. أيوة. الواحد يبقى مفرش كده وبرده النفس مش هيطلع. إلى جانب طبعا حاجات تانية زي النوم بانتظام، ما يكونش الواحد يمسك الناي وهو مش نايم يعني سهران او كده، برضو مش واكل يعني يكون بطنه نص نص، ما تبقاش مالي بطنه قوي قوي ولا جعان. كل دي يعني والحاله النفسيه كمان والمزاجيه. اللي عازف الناي دايما لازم يحط نفسه في مود حلو طول الوقت، مفيش حاجه تاثر عليه لان ده بيأثر على العزف. صحيح. خلي الناي يتكلم استاذ سيد. حاضر فضل. أبدعت يا أستاذ سيد. الله يحفظك. دي أغنية للفنان ماهر العطار اسمها يا مزقزق الإمري على ورق الليمون، علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا كله يهون. الله. فكان عاملها عشان عيد العمال طبعا، شايلني شايل يا جدع على كل كتف أشيل الجبل. الكلام كان عن عيد العمال وكان أغنية مناسبة، وكانت أغنية جميلة جدا يعني. صحيح. هو اللحن كمان مناسب، واللحن من مقام البياتي برضه. أيوه بيستحضر الكلام زي حضرتك قلت. أستاذ سيد عمر، عزف الناي له تقنية معينة وله طريقة معينة. أنا شايفة إنه الناي في عدة خروم أو ثقوب على استقامة واحدة كلهم مع بعض، وفي ثقب واحد أو خرم واحد في الجهة الأخرى. ده فايدته إيه لبقية الثقوب الأخرى اللي من الأمام؟ تمام. هو حضرتك بتتكلمي دلوقتي في علاقة الحروف الموسيقية بتاع السلم الموسيقي والناي. تمام. الناي بيتفصل لازم يبقى 7 ثقوب، 6 قدام وثقب في الخلف. إلى جانب أنه عدد العقل لازم تكون 9، ما تكونش 8 ولا 7 ولا 6 ولا لازم يكون 9 في كل النايات، مهما كان طويل أو قصير. نعم. لازم هو 9. الحروف الموسيقى 7، دو ري مي فا صو لا سي. تمام. فحروف الناي برضو هنا السلم الموسيقي مصمم على انه يبقى 7 ثقوب. اما الالات التانية اللي من الغاب برضو ممكن تكون 6، فمش شرط. وبتجيب السلم الموسيقي كل حاجة. لكن الناي آلة مكتملة، التانيين بيبقوا آلة ناقصة بيحصل فيها حاجة في الموسيقى بنسميها استلاف. يعني في حرف بنستعيد عنه، بدل ما يتقال جواب ومش موجود بيتقال قرار، فبيسموه استلاف. لكن الناي آلة مكتملة. الثقب الخلفي مساعد للثقوب الأمامية ولا له وظيفة مستقلة عنهم؟ لا، هو زيه زي أي ثقب تاني. ولكن كل ثقب فيهم بيؤدي عمل غير في السلم الموسيقي والمقامات الموسيقية مختلف عن ثقب آخر. يعني أنا قصدي هو عشان لورا ده بيخليه مختلف، ليه ما تحطش على استقامتهم هما كمان في اتجاه واحد؟ ما هو طبعا التفصيل الناي ليه منهج لازم يمشوا عليه اللي بيفصلوا الناي. تمام. حتى في ناي طوله 60 سنتي مثلا، وفي ناي تاني 37 سنتي. لا، ده ينفع يحل محل ده ولا ده ينفع يحل محل ده؟ يعني ده يستخدم في ألحان معينة وده يستخدم في ألحان معينة. هو الطبقات الصوت، لكن المقامات الموسيقية بتيجي على كل. أنا عندي طقم في الشنطة عبارة عن 7 قطع. 7 قطع ناي. واخد بال حضرتك بعدد حروف الموسيقى. تمام. لو حضرتك بصيتي على الأورج أو البيانو هتلاقي في ملامس بيضاء اللون وملامس سوداء اللون. أيوة. فوق منها. أيوة. حروف الموسيقى بتبقى سبعة، أنا عندي برضو حروف الموسيقى سبعة زي الأورج وزي البيانو. وكمان جا نفس الحكاية، العود نفس المسألة. هو السلم الموسيقي لا يتغير في أي آلة، بيتقال بالضبط زي ما هو. نخلي الناي يقول هو كمان. حاضر. عبد الحليم أيوة. الهوى هوايا أيوة. كان غناها في آخر فيلم عمله سنة 69، اتعرض وقعد في السينما سنة بحالها. ودي من ألحان صح أيوة. حضرتك قلتي، ودي من ألحان البليغ الفنان الملحن بليغ حمدي. أستاذ سيد الناي كما قلت حضرتك بيخرج من الأرض، عشان كده هو آلة مرتبطة قوي بالشعبيات صح. والشعب المصري. إيه الارتباط اللي بين آلة الناي وبين الألحان الشعبية؟ هو صح حضرتك قلت بالضبط كده، هو عشان بيخرج من الأرض، فالفلاح بيزرع وبيطلع زرعه من الأرض اللي كلنا بناكل منه. أنا بقول للسادة المستمعين يعني هم عارفين طبعا الأرض وقيمتها. الناي طلع من الأرض، فالناي بيعبر عن ما يدور جوه الإنسان في أي وقت والحالة المزاجية بتاعته، فهو أقرب الآلات إلى روح الإنسان وإلى التراث الشعبي ومن التراث الشعبي والتعبير عنه. نعم. لما طلعوا يستقبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام الهجرة من مكة إلى المدينة، عملوا نشيد جميل جدا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. كان أيامها الآلات الموسيقية اللي موجودة الدفوف والبرابط والمعازف حسب ما هو موجود في الكتب بتاع التاريخ يعني. فإحنا عندنا في الشعب هنا إحنا ورسين الكلام ده من نسمع من الناي إزاي بيعبر عن تراثنا. حاضر. Thank you. الله الله، وعدناكم أصدقائنا بالمتعة في بداية هذه الحلقة، ونرجو أن نكون قد وفينا وأوفينا بوعدنا مع هذه المتعة الراقية وآلة الناي وعازفها المتمكن الأستاذ سيد عمر. شكرا جزيلا لحضرتك أمتعتنا في هذه السهرة. شكرا يا فندم، مرسي قوي، وللسادة المستمعين كل المحبة والتقدير، كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ سيد عمر عازف الناي المتمكن. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غنيم.